متواتر ذلك الكلي إن استوى معناه في أفراده كالإنسان، يعني الكلي ينقسم إلى متواطئ إن كانت الأفراد التي تشترك في معناه متساوية كالإنسان. الإنسان هو الكائن المفكر أو الكائن الناطق أو الكائن اللغوي، يقولون الإنسان كائن لغوي لأن اللغة لا تكون إلا عن فكر، واللغة تنشئ فكرة، اللغة تنشئ فكرة، والفكر له ارتباط باللغة واللغة لها ارتباط بالفكر. فالإنسان حيوان ناطق. هذا المعنى معنى الحياة والفكر أو النطق كل أفراد الإنسان متساوون في هذا المعنى سواء رجل أو امرأة في معنى كله، وليس أن هذا طويل هذا قصير هذا لا، في معنى الكل هو الحياة والتفكير والعقل ناس بناس أصلا. فهذا يسمى إيه؟ متواطئ. لو كان الأفراد متفاوتون زي مثلا لو قلنا الضوء، فضوء الشمس يتفاوت عن ضوء القمر، يتفاوت عن ضوء المصباح، فهذا يسمى مشكك. قسم ده يبقى الكل إما متواطئ وإما مشكك. فالمتواطئ الأفراد جميعا متساوون في معنى الكلي، والمشكك الأفراد متفاوتون في معنى الكلي. يعني كل أبيض، بياض الثلج غير بياض اللبن غير بياض المصباح غير بياض الثوب غير بياض الجص، ده بياض هذا بياض، يعني في تفاوت في الدرجة. هذا يسمى مشكك. لماذا؟ قال لأنه يشكك الناظر فيه، هل هذا البياض بياض كذا وبياض كذا، هل هذا من المشترك المعنوي أو من المشترك اللفظي؟ فلهذا التشكيك أسموه مشككا، أنه يشكك الناظرة فيه. قال متواطئ يعني ينقسم إلى أو ينقسم متواطئ ذلك الكلي إن استوى معناه في أفراده كالإنسان فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمر وغيرهما، سمي متواطئا من التواطؤ أي التوافق لتوافق أفراد معناه فيه، وإلا فإن تفاوت معناه في أفراده بالشدة أو التقدم كالبياض فإن معناه في الثلج أشد منه في العادي، وكالوجود كلمة الوجود فإن معناه في الواجب قبله في الممكن. فمشكك أي سمي به لتشكيكه الناظر فيه في أنه متواطئ نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد دول البياض في أصل المعنى، أو غير متواطئ نظرا إلى جهة الاختلاف تفاوت الموجود. هذا إن اتحد اللفظ والمعنى، إن اتحد اللفظ والمعنى فهو إما كلي أو، والكلي إما متواطئ وإما مفرد. نعم. لا ده هي لا هي لا لا, لا, لا يقصد التركيب اللي هو تركيب التركيب الإضافي هذا، لا يعني إنها علم على أو نعم زي عبد الحميد مثلا علم. وإن تعدد أي اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس، تعدد اللفظ وتعدد معناه، فالإنسان له لفظ غير لفظ الفرس، طب ومعنى الإنسان غير معنى إيه؟ يبقى هذا متباين، يبقى التباين. لو أردنا أن نعرف